بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بصرنا بالحق وارزقنا اتباعك واتباع نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن معاذ بن جبل قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأصاب الناس ريح فتقطعوا، فضربت ببصري فإذا أنا أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأغتنمن خلوته اليوم. فدنوت منه فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني أو قال يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وإن شئت أنبأتك بأبواب الخير. قلت: أجل يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الليل في جوف الليل يبتغي به وجه الله، ثم قرأ الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت: أجل يا رسول الله. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد، وإن شئت أنبأتك بأملك الناس من ذلك كله. فأقبل رجلان فخشيت أن يشغلاه عني. قلت: ما هو يا رسول الله؟ بأبي وأمي. فأشار بأصبعه إلى فيه، فقلت: وإنا لنؤاخذ بكل ما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل تتكلم إلا بما عليك أو لك؟ حديث معاذ رضي الله عنه مر علينا، والمصنف رحمه الله عادة يعيد الحديث لفائدة، إما أنه ورد من طريق آخر ليبين صحته أو قوته، أو يأتي به فيه ألفاظ زائدة عما مر. فأورد هذا الحديث في حفظ اللسان، فقال يروي الراوي وهو معاذ بن جبل، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأصاب الناس ريح. هذه الغزوة كانت في يوم صيف. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالروم أنهم يحشدون، فأراد إخافتهم، فأمر بالنفير، فذهب الناس فخرجوا. كان في يوم صائف، حتى بعض الصحابة يقول: ذهبت إلى حائط لي فوجدت امرأتي، له زوجتان، أعدت له طيب الطعام وفرشت له ورشة المجلس. قال: فلما رأيت ما طاب تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قلت لا والله لا أجلس معكما وأصحاب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم شد علي راحلتي. فذهب وغيره من الصحابة أراد الراحلة فتعثرت راحلته، فحمل على كتفه ما استطاع من أهبة السفر وذهب. فكان صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك رأى من بعيد خيالا، فقال الناس يا رسول الله هذا راكب، فقال كن أبا خيثمة، وهو أبو خيثمة. ثم رأى آخر راجلا فقالوا يا رسول الله هذا خيال، فلما نظر إليه قال كن أبا ذر، فكان أبو ذر رضي الله عنهم. الشاهد أن الصحابة لم يتخلف منهم إلا ثلاثة، وأما المنافقون فتخلفوا ثم تاب الله على الثلاثة. وأصابت الناس علم صلى الله عليه وسلم أنها ستكون ريح شديدة، فقال لا يبرحن أحدكم مكانه إلا ذو حاجة، ومن ذهب إلى حاجته فليصطحب معه أحدا، ما يكون لحاله، أبد نفرين يخرجون. قال أما أحدهم فخرج إلى حاجته فعقل في مذهبه، أصابه جن وآذوه فطرح في مكانه. وأما الآخر فذهب ولم يعمل بنصيحته صلى الله عليه وسلم، فحملته الريح من تبوك إلى طي إلى حائل، رمته هناك بعيد. أما هذا الذي عقر في مكانه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفي. أما هذه الريح التي يشير إليها معاذ لعلها ريح أخرى، لأنه يقول فأصاب الناس ريح فتقطعوا، أي تقطعوا أي ذهبوا مذاهب، ذهبوا هنا وهنا، لعلها في غير تلك الليلة التي أمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يربضوا مكانهم. قال فتقطعوا فضربت ببصري فإذا أنا قريب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قريب من مكانه، وقلت لأغتنمن خلوته اليوم، يعني وجدت هذا الفراغ فكان لي فيه فرصة أن أسأله عما يهمني. وكلمة اليوم يعني بها الدقيقة والساعة واللحظة، لا يعني بها اليوم المسمى اليوم وهو الأحد أو الاثنين وكذا، إنما يريد به في تلك اللحظة. قال فدنوت منه فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني أو قال يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا الصحابي كان يهمه ذلك، وهذا شأن سائر الصحابة رضي الله عنهم، همهم في ذلك نجاتهم من هذه الدنيا. وإذا كانت هذه الهمة في قلوب الناس فاعلموا أن الله عز وجل يفتح بهذه القلوب الدنيا، وترى الرجل يأتي حولك وكذا وكذا وتظن أنه سائل عن دينه، وإذا هو يسأل عن شيء من متاع الدنيا. ويتصيد كثير من الناس هذا الأمر بشتى صنوف التقرب. انظروا الصحابة وشأنهم رضي الله عنهم، يقول فدنوت منه فسألته عن أمر يباعدني من النار ويدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، أي سألت عن أمر عظيم. الأمر العظيم أي معظم في نفسه لا يطلبه إلا الرجال من الناس ذو الشأن، ومن كانت تهمهم حياتهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال لقد سألت عن عظيم، وهذا الأمر العظيم ما يطيقه كل أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الأمر الذي سألت عنه ترى أمر عظيم، ليس كل أحد يقدر عليه، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. ودل على أن ما أمر الله به من تكاليف، وما أمر الله به من أوامر، وما نهى عنه مما كان مخالف للهوى ومخالف لإرادات بعض الناس مما يشق عليهم تركه، أو أنهم يرون في إتيانه وفي القيام به بعض مشقات كصلاة الصبح والعصر وغيرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذا جاء في الحديث جاءت الآية الأخرى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يكون أمر إلا بتيسير الله وتوفيقه. فاعلم أنك لم تقم لصلاة إلا بتوفيق الله وتيسيره، ولم تصم صوما إلا بتوفيق الله وتيسيره، ولم تكن استقامة إلا بتيسير الله وتوفيقه. أما شأن الدنيا ومتاعها فذاك معروف أنه من فضل الله، هو الذي أعطاك وأغناك. فإذا كان هذا التيسير من الله فالعبد دائم يسأل مولاه الهدى وأن ييسره لليسرى. وهكذا قال نبي الله موسى: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. فطلب من الله شرح الصدر وتيسير الأمر، فإذا يسر لليسرى فكان ذاك من توفيق الله ولطفه بالعبد. فكان إذا عمل عملا يكون على بعض الناس أشد من الجبال، وإذا هو أيسر من إزاحة قشة من على الطريق، وهذا بتوفيق الله وتيسيره. فالإنسان دائما يسأل الله أن ييسره لليسرى، وأن يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر، وأن يحبب الإيمان إلى الذرية ويبغض إليهم الكفر، وأن يحبب الإيمان للمؤمنين ويبغضهم في الكفر والنفاق. وهذا قال: يسير على من يسره الله عليه. ومن لم ييسره الله عليه فإنه لا يمكن أن يأتي به. وهذا الذي لم ييسره الله عليه إنما أغلق عليه باب فضله بعد أن هداه فأبى الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل بصرهم بالحق وآتاهم آية مبصرة، يعني آية في غاية الوضوح لا ينكرها إلا جاحد. شق لهم من الجبل وهو الحجر الأصم حيوان، ناقة تسعى خرجت من بين الجبل ثم ذهبت، فكانت تشرب جميع الماء كله في يوم. فرأوا من الآيات ما لا يمكن جحده. ولذا سائر الأنبياء يوم يعاندون أنبياءهم يقولون: ما جئتنا ببينة. إلا قوم ثمود ما استطاعوا يقولوا ذلك، لأنه ليس وراء هذه البينة أمر فوقه. وأما قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. الشاهد في قوله تعالى: وإنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليسير على من يسره الله عليه. فاسأل الله التيسير، فإن الله عز وجل إذا حجب عن عبده التوفيق ضل كل مذهب، ولا يستطيع أن يرى الهدى، ويجعل قلبه في غلاف وحجب على عينيه وحجبا على عينيه، فلا يبصر الهدى ولا يعرف الحق. وهكذا شأن كل منافق مريض القلب، فإنه لا يعرف الهدى، وإذا عرفه أنكره وانصرف عنه. نسأله سبحانه الهداية والتوفيق. ولذا شأن المؤمن في أول أمره أن يسارع في امتثال الأمر، فإنه لو تباطأ وتكاسل ولم يعمل قد تأتي سيئة أخرى ثم سيئة أخرى، فتتراكب الذنوب فيكون القلب أسود منكوسا غير مستقيم، لا يقبل الحق، فإذا رأى حقا انصرف عنه، وإذا رأى باطل انقلب إليه. والله حكيم عدل رحيم بعباده، لا يمنع عنهم لطفه ولا توفيقه إلا بعد أن يقيم الحجة ويريهم البينات وييسر لهم سبل الهدى. فإذا عاندوا وعاندوا وعاندوا وتكبروا واستكبروا وأبوا، حينئذ يضلهم الله فيغويهم بسبب غوايتهم الأولى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بعد أن تبين لهم الهدى فلم يقبلوه. والعبد إذا يسره الله لذلك الأمر فإنه يوجد في قلبه قبول العمل والقيام به، ويزيل عنه الموانع ويسهل له الأمور. وكم من إنسان يسمع الأذان الأول أو يرى أنه منتصف الليل فيقوم متلذذ بذلك القيام، وآخر تطلب منه أن يقوم بعد أذان الصبح وإذا هو يجاهد فيأبى ويمتنع ويحاول أن يلوذ عن أعين الناس فلا يروه، ويود أن الناس لم يراقبوه فلا يصلي. فثقل في حق هذا طاعة الله، وتيسر لذلك طاعة الله، وإنما كان ذلك بتوفيقه وتيسيره. واعلم أيها العبد أن كل حركة تقولها في طاعة الله وتعمل بها في طاعة الله فإنما هي بتوفيق الله، فاحمد الله على توفيقه. فإذا ذكرت الله عز وجل فاعلم أن الله شاء لك أن تذكره، وإلا لو لم يشأ أن تذكره لما استطعت. وإذا رأيت خيرا فأقبلت إليه وعملت فاعلم أن الله وفقك لذلك ويسره لك، فاحمده على ذلك. وكل طاعة عملتها من اجتناب مكروه ومحرم وفعل يقرب إلى الله عز وجل، فاعلم إنما هو تيسيره وفضله، فاحمده سبحانه وزد على الطاعة واسأله المزيد من التوفيق. فإن الله عز وجل لو وكل المرأة إلى عبده لخسر وضل. ولذا جاء في الدعاء: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر العظيم تراه يسير على من يسره الله عليه، أي أطلب التيسير من الله واسأل الهدى من الله والتوفيق من الله. لا تتبجح، لا تقل هذا إنما هو بعزيمتي، ولا تقل هذا إنما هو بإرادة المصممة، ولا تقل هذا بعافيتي وبمالي، فإن الشيطان يأتي ويقول: ما تصدقت إلا بهذه الأموال التي اكتسبتها بعرق جبينك، ويضع عليه الحجب فيغفل أن هذا من فضل الله وكرمه، فينسى فضل الله عليه، فينسب كل أمر إنما هو بحذاقته ومهارته، وهذه تسمى الدعوة. أبعد ما يكون المرء عن الله عز وجل إذا كانت هذه الدعوة قائمة في قلبه، يرى أنه ما نجح إلا بحصافة رأي، وما تولى هذا المنصب إلا بواسطة فلان، ولم يجد هذه المرأة الحسناء إلا بكذا، وينسب هذه الأمور لا ينسبها إلى الله عز وجل وتوفيقه. هذه دعوة فإنها تبعد عن الله عز وجل أبعد ما يكون، ولد المرء لا يكون أقرب إلى الله عز وجل إلا بدعوى الفقر، لا بد أن تكون فقيرا إلى الله محتاجا إليه في كل شيء، فترى أن فقرك ذاتي ليست هذه الصحة والعافية إلا من الله عز وجل، وليس هذا المال والفضل إلا من الله عز وجل. وتقول إذا أصبحت: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، وتقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا تنسبها إلى أحد. وإذا صنع إليك أحد معروف أو سهل لك أمر فاعلم إنما هو بتسخير الله، لا تتطلع إليه مرة ثانية، ولا يكن قلبك مصروفا إليه، إنما انصرف إلى الله عز وجل الذي سخر لك هذا والذي يسر لك هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه يسير على من يسره الله عليه، أي أطلب التوفيق إذا قمت إلى الصلاة فتوكل عليه واستعن. ولذا جاء في الصلاة في نداء الصلاة: حي على الصلاة حي على الصلاة، ويسمع السامع من المؤمنين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي اللهم لا حول لي ولا قوة لي ولا قدرة لي ولا استطاعة لي إلا بك، فتظهر الفقر والمسكنة والضعف وتنسب الأمر إليه، ومعنى ذلك: اللهم إني أستعينك فأعني فإني لا حول لي ولا قوة. وهكذا في الشأن كله: توكل على الله واستعن عليه واستعن به على تصريف أمورك، فإن الإنسان إذا افتقر إلى الله عز وجل علم الله منه الصدق فإنه يعينه. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر العظيم الذي سألت عنه فإنه يسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أول الأمر، وهو الإيمان. حديث جبريل سأله عن الإيمان فبين له صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء شره وخيره. وسأله عن الإسلام فبين له، وسأله عن الإحسان. هذا الإيمان هو أن تشهد أن تعبد الله. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي تقوم بعبادة الله. تعبد الله أي أن العبادة تصرف إلى الله. والناس يظن العبادة هي السجود وامتثال الأوامر العملية ويقتصرون عليها، العبادة أجل من ذلك، لا بد من محبة فيها ذل وضعة، ولا بد من خوف فيه رجاء. فالعبادة أن تقوم للصلاة مع حبك لله، ما تقوم للصلاة وأنت كاره لها، وأنت تؤدي الزكاة وأنت محب لهذه الطاعة، مطيع لله محب له على ما أمرك به، فيه انكسار وخوف ألا تقبل. هذه العبادة، هذا المعنى ينطبق على كل صغير وكبير مما أمرك الله به أن تتألهه. إيش معنى تألهه؟ تجعله إله. قلنا الإله معناها الذي يعبد، والذي يعبد بمعنى كل ما يتقرب إلى الله لا يكون إلا له، كل قربة تفعلها ديانة لا تكون إلا له. ولذا يمثلون بالرياء والقسم بغير الله عز وجل. الرياء أن تعمل الأمر تظهر الشيء ولا تريد به وجه الله خالصا، إنما تريد به أن يسمع فلان وأن يرى فلان ويخطب الخطبة البليغة لأجل أن يقال بليغ، ويحسن الصلاة لأجل أن يقال كذا، ويعمل كذا لأجل أن يوظف أو يعطى. فكل أمر لم تكن هذه العبادة خالصة لله عز وجل، أو كانت هذه العبادة ليست فيها ذاك الحب والذل له فليست بعبادة. فلا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا من باب التأكيد. وإلا العبادة إذا كانت لله خالصة لا يكون فيها شرك. فقال لا تشرك به شيئا، أي لا تصرف شيئا من هذه العبادة لغيره، ولا يكون خوف إلا من الله عز وجل، ولا يكون رجاء إلا لله عز وجل. هذه أعمال قلبية. إيش معنى الرجاء والخوف؟ ما تخاف من الجن، ما تخاف من الظلام، وما تخاف من الحيات والعقارب. فيقال الخوف المطلوب الذي لا يجوز أن تخاف إلا هو سبحانه، ذاك الخوف غير الطبيعي. أما الأمر الذي يخاف الإنسان منه من مزالق ومن حشرات، هذه لا يستطيع الإنسان أن يمنعها من نفسه، وليست هي من باب القرب. وإلا موسى نبي الله من أولي العزم من الرسل أوجس في نفسه خيفة حين رأى العصا تسعى. ويحصل للإنسان وأخاف أن يرجمون، وخاف نبي الله أن قومه يؤذونه، هذا الخوف طبيعي. لكن الخوف أن تمتنع عن فعل طاعة لأجل فلان ما يوظفك، ولأجل فلان أن يقيلك، ولأجل فلان أمنع عنك كذا أو لا يعطيك كذا، فهذا لا يجوز. أو تعلم أن الرزق والأجل بيد الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يحول بينك وبينه، وتعلم أن قدر الله وأجله وما كتبه في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون واقع، فترى الأمر لا يجوز السكوت عليه، وتعلم أن في مقدورك تقديم النصيحة، فتخشى أن تمس كرامتك فيحصل لك بعض الذلة، ويزين لك الشيطان هذا المعنى، هذا خوف من غير الله، أنت بعد أن علمت أن الرزق انفرد به سبحانه، وأن الأجل من خصوصياته سبحانه. فعلام هذا إلا ليدل على أن من خاف غير الله فلم يعبد الله حق العبادة. وكذا الرجاء، القلب معلق بفلان، يصحو من نومه وهو بعد أن نام وقلبه مهموم أن ابنه لم يجد عملا أو أن زوجته المريضة لم يجد لها علاجا أو أنه لم يستطع شراء مركوب أو منزل فيهتم، ثم يقوم الصباح وإذا قلبه معلق بفلان وفلان وفلان، فيكتب تلك العريضة ويجود عبارتها أو يذهب إلى إلى هذه المسرة فيتلفن لفلان أو يتوسط لفلان، ولما كان رجاؤه معلق بالمخلوقين ويعلم أن الله بيده الرزق وعنده مفاتح السماوات والأرض وبيده ملكوت السماوات والأرض، فكيف يكون قلبه، فكيف يكون القلب معلق بغيره، وكيف يكون رجاؤه بغيره إلا ويدل على أنه لم يحقق معنى تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. ولذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار، مع أنه كثير من الأمة يدخلون النار ثم يخرجون منها، وإلا لو حققوا معنى لا إله إلا الله لا يدخلون النار. أصلح أقوالنا. لا إله إلا الله. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا.